نقول بالنسبة للسؤال عن الوالدة كبيرة السن، فاتها، تقول إنها ربما يكون فاتها وهي شاكة إنها صامت أول رمضان ولا لا. نقول تعمل بغلبة الظن، تعمل بغلبة الظن. فإذا من شك هل عليه شيء أم لا، فما هي القاعدة؟ الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة إلا بيقين. يعني ما نقول أنت في رقبتك دين وفي ذمتك صوم أو زكاة أو صلاة إلا إذا كان إلا بيقين. أما مجرد الشك لا يوجب شيئا، مجرد الشك لا يوجب شيئا. لكن إذا غلب على الظن، يعني لا يقين ولا شك، غلبة الظن يعمل بها. فإذا قالت يغلب على ظني أني ما صمته، نقول عليك القضاء. وإذا قالت يغلب على ظني أني صمته، فنقول ما عليك القضاء. وإذا قالت والله أنا شاكة 50% 50%، لا عندي يقين ولا عندي غلبة ظن، نقول الشك لا يوجب شيئا والذمة بريئة.